إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رأينا فيما سبق من دروس السيرة النبوية العطرة إصرار قريش على عدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى منهم هذا الإصرار والاستكبار عن اتباعه أراد أن يبحث عن بيئة أخرى يبلغ فيها دعوة ربه، فخرج إلى الطائف، فلم يكن أهل الطائف أحسن حالا من أهل مكة، فأساءوا استقباله صلى الله عليه وسلم وآذوه وأغروا به صبيانهم وسفهاءهم حتى رموه بالحجارة كما وضحنا ذلك سابقا. فلم يكن بد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد استحكمت العداوة بينه وبين قريش وإصرارهم على خلافه وإباء أهل الطائف نصرته والدخول في دعوته وإيذاؤهم له، لم يكن بد من أن ييمم وجهه قبائل العرب الأخرى في مواسم الحج وأسواق التجارة، فخرج عليه الصلاة والسلام إلى بعض قبائل العرب وعرض عليهم نفسه ودعوته، وجعل يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ومع ذلك أبت القبائل التي خرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجيبه إلى ما دعاهم إليه وأن يتبعوه على ما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك لم ييأس صلى الله عليه وسلم، واستمر يغشى القبائل والبطون في المواسم والمجامع والمنازل، ويكلم أشراف كل قوم، لا يسألهم مع ذلك شيئا إلا أن يؤوه ويمنعوه، وكان يقول لهم: لا أكره أحدا منكم على شيء، من رضي منكم بالذي أدعوه إليه فذلك، ومن كره لم أكرهه، وإنما أريد أن تمنعوني مما يراد لي من القتل حتى أبلغ رسالة ربي، وحتى يقضي الله لي ولمن صحبني بما شاء. فلم يقبل أحد منهم، وما يأتي أحدا من تلك القبائل إلا قالوا: قوم الرجل أعلم به، أترون أن رجلا يصلحنا وقد أفسد قومه ولفظوه؟ إذا كان قومه وأهله رفضوه وآذوه، فإحنا كيف نجيبه ونتبعه؟ وقد شاء الله تعالى أن يدخر فضل الاتباع والنصرة لأهل المدينة الذين صاروا الأنصار. ولجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وسيلة أخرى عسى أن يكون من ورائها خير للدعوة، فكان لا يسمع بقادم يأتي مكة من العرب له اسم وشرف إلا تصدى له ودعاه إلى الله تعالى وعرض عليه ما جاء به من الهدى والحق. فقدم سويد ابن الصامت أخو بني عمرو ابن عوف مكة حاجا أو معتمرا، وكان سويد يسميه قوم فيهم الكامل لجلده وشعره وشرفه ونسبه، فتصدى له رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع به، فدعاه إلى الله والإسلام، فقال له سويد: فلعل الذي معك مثل الذي معي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الذي معك؟ قال مجلة لقمان، صحيفة لقمان، وتطلع على الحكمة حكمة لقمان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرضها علي. فعرضها عليه فقال إن هذا الكلام حسن، والذي معي أفضل من هذا. أنت معك كلام لقمان، ولقمان هذا رجل صالح وليس نبيا، فكلامه مش كلام نبي وليس من عند الله، هو كلام حل، لأن لقمان آتاه الله الحكمة، كلام حسن وجميل. يقول النبي ولكن الذي معي أفضل من هذا، الذي معي قرآن أنزله الله علي، هو هدى ونور. فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم على سويد القرآن ودعاه إلى الإسلام، فلم يبعد منه، يعني بعدش يعني، وقال إن هذا القول حسن، يبقى ما أسلمش ولا إيه ولا ابتعد عن الإسلام. ثم انصرف عنه فقدم المدينة على قومه، فلم يلبث أن قتله الخزرج. وقد كان رجال من قومه يقولون إنا لنراه قتل وهو مسلم، وكان قتل قبل يوم بعاث. ثم قدم أبو الحيصل أنس بن رافع مكة، ومعه فتية من بني عبد الأشهل فيهم إياس بن معاذ، يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج. سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاهم فجلس إليهم فقال هل لكم في خير مما جئتم له؟ إن تجئتوا تستعينون بقريش على قومكم ينصرونكم ويدافعون عنكم، في حاجة أفضل من كده وخير من ذلك؟ قالوا وما هو؟ قال أنا رسول الله إلى العباد، أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأنزل الله علي الكتاب. ثم ذكر لهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. فقال إياس ابن معاذ وكان غلاما حدثا هذا والله خير مما جئتم له. فأخذ أبو الحيصر كفا من تراب وضرب به بوجهه وقال دعنا منك، فلعمري لقد جئنا لغير هذا. فسكت الغلام إنه صغير. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم وانصرفوا هم إلى المدينة. وكانت وقعة بعاث بين الأوس والخزرج. ثم لم يلبس إياس ابن معاذ أن هلك، مات. وقد روى من حضره من قومه أنه ما زال هو يموت يهلل ويكبر ويحمد الله ويسبح بحمده حتى مات، فما كانوا يشكون أنه مات مسلما. لقد كان استشعر الإسلام في ذلك المجلس حين سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمع. ويوم بعاث هذا موقعة عظيمة وقعت بين الأوس والخزرج قبل الإسلام، وقتل فيها خلق كثير من أشرافهم وكبرائهم، ولم يبق فيهم من شيوخهم إلا القليل، وقد كان النصر فيها للأوس على الخزرج. وقد شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الواقعة العظيمة قبيل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، لتتهيأ النفوس لقبول الإسلام والإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، وليظهر فضل الإسلام على الإسلام على الأنصار وهم الأوس والخزرج، فقد جمعهم بعد الفرقة وغرس في قلوبهم المحبة بعد العداوة والوئام بعد الشقاق. ولذلك قال الله لهم ممتنا بذلك واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ولما أراد الله سبحانه وتعالى إظهار دينه وإعزاز نبيه وإنجاز وعده له، خرج صلى الله عليه وسلم في موسم الحج فعرض نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع في كل موسم. فبينما هو عند العقبة ساق الله له نفرا من الخزرج أراد بهم خيرا، فكانوا طلائع هذا النور الذي أبى الله إلا أن يكون من المدينة. فلما لقيهم قال لهم من أنتم؟ قالوا نفر من الخزرج. قال أمن موالي اليهود أي من حلفائهم؟ قالوا نعم. قال أفلا تجلسون إلي أكلمكم؟ تقعدوش معايا كده أكلم معاكم شوية؟ قالوا بلى. فجلسوا إليه فدعاهم إلى الله وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. وكان من أسباب مسارعتهم إلى قبول دعوة الإسلام أن يهود كانوا يساكنونهم في المدينة، وكان اليهود أهل كتاب وعلم، وكان الخزرج أهل شرك ووثنية، وكانت تقع بين اليهود وبين الأوس والخزرج وقائع وحروب، وكانت الغلبة والنصر للعرب الأوس والخزرج. فكان إذا وقع شيء من ذلك قالت اليهود للعرب إن مبعوثا الآن قد أضل زمانه، سنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. ربنا قال عن اليهود ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فاليهود كانوا موجودين في المدينة مع الأوس والخزر، فكان بيحصل بين الحروب وكان العرب ينتصروا على اليهود، فكانوا اليهود لما يغلبوا يقول العرب طيب الآن قد اقترب ظهور نبي آخر الزمان وإحنا حنؤمن به ونتبعه ونقاتلكم معه وننتقم ونثأر. فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر ودعاهم إلى الله تهامسوا فيما بينهم وقال بعضهم لبعض والله إنه النبي الذي توعدكم به يهود فلا يسبقنكم إليه. اليهود مش اليهود بيقولوا اقترب ظهور آخر الأنبياء وهم حيتبعوه، هذا هو النبي، بادروا أنتم إلى اتباعه واسبقوهم إلى الإيمان به. فلا عجب أن أصرعوا إلى إجابته وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام، وقالوا له إنا تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، وعسى الله أن يجمعهم بك، وسنقدم عليه وندعوهم إسلام ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. ثم انصرفوا راجعين إلى بلادهم بعد أن آمنوا وأسلموا. وكانوا ستة نفر هم أسعد ابن زرارة وعوف ابن الحارث ورافع ابن مالك وقطب ابن عامر وعقبة ابن عامر وجابر ابن عبد الله، وقال بعضهم كانوا ثمانية. فلما قدموا المدينة ذكروا لقومهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوهم إلى الإسلام، فانتشر الإسلام في دور الأنصار فلم تبق دار إلا ويذكر فيها رسول الله والإسلام. فلما كان العام الثاني جاء 12 رجل من المدينة فأسلموا وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان منهم 5 من الستة الذين أسلموا أولا، وزاد عليهم 7 هم معاذ بن الحارث وذكوان بن عبد قيس وعبادة بن الصامت ويزيد بن ثعلبة والعباس بن عبادة وأبو الهيثم مالك بن التيهان وعويم بن ساعدة، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام. وقد اختلف أهل السير في البيعة التي تمت على ما كانت البيعة، بيعة العقبة الأولى، فقالوا بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم ولا يأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم ولا يعصوا النبي في معروف. وقال بعضهم كانت البيعة على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى أن نقول الحق ولا نخاف في الله لومة لائم وعلى أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم علينا يثرب فنمنعه مما نمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا. فهذه هي البيعة التي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء النفر الاثني عشر عليها في وسميت بيعة العقبة الأولى. فرجعوا إلى المدينة ثم كتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إلينا من يقرئنا القرآن، بعتنا واحد من الصحابة من أصحابك يعلمنا القرآن. وصادف هذا الطلب رغبة في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليهم الصحابي الجليل مصعب ابن عمير وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين وأن يأمهم في الصلاة. ففعل ذلك مصعب رضي الله عنه وبذل جهده في نشر الإسلام في المدينة، ونجح رضي الله عنه في إسلام الكثيرين من أهلها، وكان من أجل من أسلم على يدي مصعب سعد بن معاذ وأسيد بن حضير، وبإسلامهما أسلم الكثيرون من أهل المدينة. ثم إن مصعب رضي الله عنه رجع إلى مكة بعد أن دعا إلى الله بإخلاص وعزيمة صادقة، وخرج من خرج من الأنصار من المسلمين إلى الموسم مع حجاج قومهم من أهل الشرك حتى قدموا مكة، فوعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من أوسط أيام التشريق، أيام التشريق إلى أيام الثلاثة بعد العيد الكبير، يوم العيد يوم 10 11 و12 13 تسمى أيام الإيه؟ أيام التشريق. فاتفقوا مع رسول الله أن يلقوه في أوسط أيام التشريق، وذلك حين أراد بهم ما أراد، حين أراد الله بهم ما أراد من كرامته ونصر نبيه وإعزاز الإسلام وأهله وإذلال الشرك وذويه. وكان فيهم كعب ابن مالك والبراء ابن معرور سيد من ساداتهم وكبير من كبرائهم. قال كعب: فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر بن عبد الله سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، أخذناه معنا وكنا نكتم من معنا من المشركين أمرنا. يعني ما قالوش هم جايين ليه ولا حيقبلوا الرسول، أسروا الأمر عنه. قال: فكلمناه وقلنا له: يا أبا جابر، إنك سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا. ثم دعوناه للإسلام وأخبرناه بميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إيانا العقبة، فأسلم وشهد معنا العقبة وكان نقيبا. قال كعب: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتسلل تسللا، يعني خرجوا في الخفاء حتى لا يشعر بهم أحد، حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن 73 رجلا ومعنا امرأتان. قال كعب: فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا ومعه العباس ابن عبد المطلب، وهو يومئذ على دين قومه. العباس عم النبي جاء معه يحضر بيعة العقبة الثانية ولم يكن أسلم، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويستوثق له. فلما جلس كان أول متكلم العباس ابن عبد المطلب، فقال: يا معشر الخزرج، وكانت العرب إنما يسمون هذا الحي من الأنصار الخزرج لخزرجها وأوسها، قال: إن محمدا منا حيث قد علمت، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، فهو في عز من قومه ومنعة في بلده، وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه فإنه في عزة ومنعة من قومي وبلده. فقالوا قد سمعنا يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. يبقى العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام حضر بيعة العقبة الثانية عشان يطمئن على ابن أخيه، وإن كان لم يتبعه بعد ولم يسلم به بعد، بس عايز يستوثق إن أهل المدينة سيكونون أوفياء لرسول الله وسينصرون ويحمونه كما يحمون أبناءهم ونساءهم. قالوا سمعنا كلامك يا عباس، خلاص نحن وافون بإذن الله، تكلم يا رسول الله. فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام، ثم قال أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. فأخذ البراء بن معروف بيده ثم قال والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع منه أزورنا، يعني نساءنا، فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أبناء الحروب وأهل السلاح ورثناها كابرا عن كابر. وكانت وصاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم أن يوجزوا في القول. فقد روى البيهقي أنه قال ليتكلم متكلمكم ولا يطل الخطبة، فإن عليكم من المشركين عينا وإن يعلموا بكم يفضحوكم. قال لهم تكلموا كل واحد يتكلم باللي عايزه، بس إيه بسرعة عشان مخافة أن ينتشر الخبر في المشركين فيأتوكم فيعني يقاتلونكم أو يمنعوكم من الرجوع أو كذا أو كذا مما تفعله قريش. فتكلم بعضهم وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بايعوه قال عليه الصلاة والسلام أخرج منكم 12 نقيبا يكونون كفلاء على قومهم بما فيهم. فأخرج منهم 12 نقيبا، 9 من الخزرج و3 من الأوس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنقباء أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم، وأنا كفيل على قومي، يعني المهاجرين. قالوا نعم، فكان هذا إلزاما من الرسول لهم والتزاما منه لهم. ثم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانصراف لهم، أذن لهم في الانصراف بعدما تمت البيعة. وفي الصباح غدت جلة قريش على الأنصار بعدما سمعوا نبأ البيعة، حتى جاءوا إليهم في منازلهم فقالوا يا معشر الخزرج إنه قد بلغنا أنكم جئتم إلى صاحبنا تستخرجوه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا، وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم. يعني أنتوا جايين تاخذوا صاحبنا من بيننا تنصروه علينا وتحاربون به، إحنا والله لا نكره أن نحارب أحدا غيركم، ما نحب أن نحاربكم، لكن بفعلكم هذا أنتم تستعدوننا وتدعوننا إلى حربكم. فانبعث من هناك من المشركين يحلفون بالله ما كان من هذا شيء وما علمناه، وصدقوا لأنهم لم يعلموا، لأن الذين بايعوا كتموا الخبر عن عامة القوم. وأما المسلمون فصار بعضهم ينظر إلى بعض ولا يتكلم. ثم نفر الناس من منى وتحسس المشركون الخبر فوجدوه صدقا. فلما رجع الأنصار الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة الثانية إلى المدينة أظهروا الإسلام بها، وكان في قومهم بقايا من شيوخ لهم على دينهم من الشرك فدعوهم إلى الإسلام فأسلموا. ثم لما انتشر الإسلام في المدينة آلم المشركين وأقض مضاجعهم انتشار الإسلام في المدينة، فزادوا في إيذاء المسلمين ونالوا منهم غاية النيل وضيقوا عليهم السبل والمسالك، فلم يكن بد لهؤلاء الصحابة المستضعفين من الهجرة إلى المدينة، لأن أصبح بالمدينة بيوت مسلمة ورجال مسلمون. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الهجرة إلى المدينة، وقد جاءوا يشكون إليه ما يجدونه من الأذى والعنت، فكان يصبرهم. ثم إنه عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا في المنام أنهم يهاجرون إلى المدينة، فأذن عليه الصلاة والسلام لأصحابه في الهجرة إليه، فبدأوا يهاجرون، ولكن قريش لم تتركهم، فوقفت قريش في طريق هجرة المستضعفين من المؤمنين، واستخدموا أساليب كثيرة في منعهم من الهجرة. فكانت المرأة تخرج بولدها فيأخذون منها ولدها، وكان الرجل يخرج بماله فيأخذون منه ماله، وربما منعوا بعضهم من الهجرة وآذوهم إيذاء كثيرا، حتى انطلق منهم من انطلق بفضل الله عز وجل ووصل إلى المدينة. وبقي النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، وليس معه من أصحابه إلا من عجز عن الهجرة إلى المدينة، وأبو بكر وعلي رضي الله عنهما، لأنهما قد تخلفا مع رسول الله من أجله. وكان الصديق رضي الله عنه إذا هم بالهجرة إلى المدينة يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تعجل، لعل الله يجعل لك صاحبا. فيفهم أبو بكر أن النبي يعني نفسه، كل ما يريد يحب يهاجر يقول له انتظر يمكن ربنا يجعلك صاحب يهاجر معاك، فيفهمها أبو بكر أن النبي أراد نفسه. في صحيح البخاري في سياق حديث الهجرة الطويل: وتجهز أبو بكر قبل المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال: وهل ترجو ذلك بأبي أنت يا رسول الله؟ أنت ترجو أن يأذن الله لك في الهجرة؟ فقال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه في الهجرة، وعلف راحلتين كانتا عنده 4 أشهر. كان عنده راحلتين جمالين كويسين يركبهم، يركب واحدة ويركب الرسول الأخرى، فأخذ يعلفها ويسمنها حتى تقوى على السفر وتتحمل أعناء السفر من مكة إلى المدينة استعدادا للهجرة. فلما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصبح له أتباع كثيرون وأنصار من أهل المدينة يفدونه بأنفسهم وأهليهم وأولادهم، وأن أصحابه من المهاجرين قد أمسوا بدار أمان وعز ومنعه بعد أن هاجروا إليها وتجمعوا فيها، خافت قريش أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه من المهاجرين والأنصار، وحينئذ تكون الطامة، لأن لو هاجر المدينة بقت له دولة وبقت له قوة فيحاربهم ويقضي عليهم. فاجتمع أشرافهم ورؤساؤهم في دار الندوة يتشاورون في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نصنع معه، كيف نتصرف معه. فقال قائلهم: يعني احبسوا. فقال: ما احنا لو حبسناه هيدي قومه يكسروا باب السجن ويطلعوا. قال: طلعوه من البلد. قال لك حنطلعه من بعد ازاي؟ ما هو رجل لسانه حلو، حيكلم الناس حيسمعوا كلامه ويتبعوه ويقتل انصاره. قال قائلهم: اقتلوه. وقد ذكرت بعض الكتب ان الذي اشار بالقتل الشيطان، الشيطان تصور في صوره الرجل شيخ من العرب ودخل عليهم من دار الندوه واجتمعهم وسمع كلامه، فلما قال قائله اقتلوه قال نعم الراي، فاتفقوا على ذلك أن يجمعوا من كل قبيلة فتى شابا جلدا قويا 40 شاب، كل واحد يأخذ سيفه ويبيتوا في ليلة أمام بيت محمد، فإذا خرج صدر الفجر ضربوه ضربة رجل واحد فيتفرغ دمه في القبائل، ما تقدرش قومه يحارب القبائل العرب كلها، فيرضوا بالدية ويرتاحوا. وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فأذن الله سبحانه وتعالى لنبيه في الهجرة في الليلة التي اتفق قريش على أن يبيت أمام دار فيها 40 شابا يقتلونه. وكان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بيت أبي بكر كل يوم مرتين، أول النهار وآخر النهار، كان بيزور أبو بكر مرتين في اليوم، الصبح وآخر النهار. قالت عائشة رضي الله عنها: فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، يبقى على خلاف الايه؟ على خلاف العادة، وكان بين الصبح أو يجي آخر الايه؟ النهار. في يوم من الأيام بتقول قاعدين، ففوجئنا في نحر الظهيرة قال قائل لأبو بكر: هذا رسول الله متقنعا، يعني مغطيا رأسه، في ساعة لم يكن يأتينا فيه. فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. جاي في الظهر كده في الحرب، يبقى في حاجة حصلت. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن على أبو بكر، من الآداب اللي ربنا علمها لنا: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فاستأذن فأذن له فدخل، فاستأخر أبو بكر عن السرير حتى جلس عليه، فقال لأبي بكر: أخرج من عندك، الناس اللي في الدار طلعهم في حالة سر مش عايز حد يسمعها. فقال أبو بكر: يا رسول الله، بأبي أنت، إنما هم أهلك، أهلك، فيش حد في الدار غريب يعني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر وهو يبكي من الفرح، لأن دي الساعة اللي كان بيستناها، فقال هو يبكي من الفرح: الصحبة يا رسول الله، خذني معك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، تيجي معايا. قالت عائشة: فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي يومئذ. الناس لما تبكي بتبكي إيه؟ في المصيبة، في الحزن، لكن أبو بكر فرح فبكى من شدة الفرح أنه سيصاحب الرسول في هجرته. ثم قال الصديق: يا نبي الله، إن هاتين راحلتان كنت أعددتهما لهذا كما سبق، فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين، اختر واحدة منهم أحسن واخترها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن، أخذتها بثمن، أنت صاحبي أو أخوي أو حبيبي، بس إيه، أخذتها بثمن. واستأجر عبد الله ابن أريقط رجلا أمه من بني سهم بن عمرو، وكان مشركا، كان مشركا، استأجراه ليدلهما على الطريق، لكنه مع شركه أمناه، يعني رأي فيه الأمان، مع أنه مشرك لكن شاف فيه أنه صادق وأمين، سيكتم خبرهما وسيصل بهما إلى المدينة في الأمان. فدفع إليه الراحلتين اللتين أعدهما الصديق رضي الله عنه للهجرة، فكانتا عنده يرعاهما لميعادهما الذي واعده بعد 3. قال الرحالتين عندك هم، وبعد 3 ليالي تجيبهن. واشتركت أسماء وعائشة ابنة الصديق في تجهيز السفرة التي سيأخذها المهاجران رسول الله وصاحبه، ووضعتاها في جراب، فلما أرادتا ربط فم الجراب لم تجد شيئا، فشقت أسماء، السيدة أسماء، نطاقها والحزام اللي بتحزمين في وسطها، شقته نصفين فربطت فم الجراب بنصفه وتحزمت بالنصف الآخر، عشان كده كانوا بيقولوا إيه؟ ذات النطاقين، ذات الإيه؟ النطاقين. ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أخبر أبا بكر بإذن الله له في الهجرة، وبعد أن أعد العدة للهجرة، عاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيته. وكان جبريل عليه السلام أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يبيت على فراشه تلك الليلة. فلما كان الليل اجتمع فتيان من قريش على بابه وبيدهم السيوف المرهفة ويتطاير من عيونهم شرر الغدر والمكيدة. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانهم قال لعلي بن أبي طالب: نم على فراش وتغطى ببردتي هذه فإنه لن يخلص إليك منهم شيء تكره. أنت نم على فراشي عشان إيه؟ لما يشوفوك يقولوا محمد إيه نايم هو يطمئنه، واطمئن يا علي مش هيعملوا فيك حاجة بإذن الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام في برده هذا إذا نام، فسمع علي لما أشار به رسول الله وأطاع طيبة بذلك نفسه. ينام في فراش النبي وعارف إن اللي بره عايزين يقتلوا إيه النبي، فممكن يبصوا يلاقوه نايم يخشوا إيه يقتلوه، ومع ذلك نام علي في فراش النبي. وبذلك كان أول فدائي شاب في الإسلام، فقد وقى رسول الله بنفسه هو يعلم أنه على قيد أذرع من سيوف المشركين ورماحهم. وكان هذا التدبير المحكم الذي أشار به جبريل عليه السلام مما لبس الأمر على المشركين المتربصين للنبي، فكانوا إذا نظروا من خلل الباب أي فتحات في الباب وجدوا النائم فيظنونه النبي بينما هو الفتى الشجاع علي. وفي هجعة من الليل خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من داره والفتيان أمام الدار، فسلط الله عليهم النوم فناموا فلم يشعروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خرج من بينهم. وذهب عليه الصلاة والسلام إلى بيت صاحبه الصديق رضي الله عنه، وكان الصديق يترقب وصوله في أي ساعة بعدما اتفق على الصحبة في الهجرة وأعد للسفر عدته، لأن الله تبارك وتعالى أمر مسافر بأخذ الزاد وتزودوا وتزودوا. ما يصحش واحد يسافر كده ومعهوش فلوس ومعهوش أكل وشرب ويقول أنا متوكل على الله. لا، التوكل على الله لا يتنافى مع الأخذ بالأسباب. التوكل على الله واجب والأخذ بالأسباب إيه؟ واجب. فتأخذ بالأسباب ولا تلتفت إليها ولا تتوكل عليها، تأخذ بالأسباب كما أمرت وتتوكل على الله عز وجل. فخرج عليه الصلاة والسلام وصاحبه وقد تزودا بالزاد والماء ليلا من بيت أبي بكر حتى لا يراهما أحد، وسلك طريقا غير معهودة، فبدلا من أن يسير نحو الشمال ذهب إلى الجنوب حيث غار ثور. وكان خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم لهلال ربيع الأول، وقيل في آخر صفر. ولما خرج عليه الصلاة والسلام من مكة توجه إليها قائلا: والله إنك لأحب أرض الله إلي، وإنك لأحب أرض الله إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. وفي الطريق إلى الغار رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي بكر عجبا. أبو بكر مرة يمشي قدام النبي، مرة يرجع وراه، مرة عن يمين ومرة عن شمال، مالك أبو بكر؟ قال: يا رسول الله أذكر الطلب فأمشي خلفك، وأذكر الرصد فأكون أمامك، ومرة عن يمينك ومرة عن شمينك عن شمالك، لا أمن عليك يا رسول الله، أنا خايف عليك فعايز أحافظ عليك. فقال له النبي: يا أبا بكر، لو كان شيء لأحببت أن يكون بك دوني. فقال: نعم يا أبا بكر، لو كان شيء لأحببت أن يكون بك دوني. قال: نعم والذي بعثك بالحق. أنا أفديك بنفسي يا رسول الله، أفديك بنفسي وبأبي وأمي وبأهلي. وما زال يسيران في ظلمة الليل وبين الرمال والصخور حتى وصل إلى غار ثور. فلما أراد الرسول أن يدخل سبقه أبو بكر، ليه؟ عشان يطمئن على ان الغار نظيف وكويس ما فيهوش اي دواب ولا هوام تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الغار حفظ الله رسوله صلى الله عليه وسلم، وجاء المشركون حين فقدوا الرسول عليه الصلاه والسلام، تفرقوا لما الصبح صاحي طلع النهار لقوا علي، فعلموا ان الرسول قد نجا، فأرادوا أن يدركوه قبل أن يصل المدينة، فتفرقوا يمينا وشمالا حتى انتهوا إلى باب الغار الذي فيه الرسول وصاحبه، ووقفوا يتحدثون. وقال أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. إزاي تخاف أبو بكر ربنا معانا؟ وفي هذا نزل قول رب العالمين: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، بجنود لم تروها. وقوله تعالى بجنود لم تروها بتدل على ضعف ما يروى إن العنكبوت إيه نسجت والحمامة باضت وبتاع، لأن نسج العنكبوت وبيض الحمامة يبقى دي حاجات إيه مرئية، وربنا بيقول أيده بجنود إيه لم تروها. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. فلبث صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر في الغار 3 ليال حتى هدأ الطلب، انصرف المشركون ويأسوا منه ويأسوا من إدراكه، فخرج عليه الصلاة والسلام. وكان الدليل هو عبد الله بن أريقط أتاهما بالراحلتين فخرج بهما، وسلك طريقا أيضا يعني بعيدا عن الطرق الايه المعروفة حتى وصل بهما إلى المدينة. وفي الطريق إلى المدينة مر النبي صلى الله عليه وسلم بأم معبد، وكان له معها واقعة طيبة وقصة ظريفة. روى البيهقي وغيره عن أخي أم معبد حبيش صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعامر ابن فهيرة وابن أريقط يدلهم على الطريق، مروا بقديد على أم معبد. أم معبد اسمها عاتكة بنت خالد ابن خليد، وكانت امرأة مسنة يعني من القواعد، فعشان كده كانت تظهر على الرجال، وكانت امرأة جلدة قوية، فكانت تحتبي بفناء القبة الخيمة اللي هي فيها، ثم تسقي وتطعم من يمر بها. امرأة كريمة، امرأة كريمة في خيمتها قاعدة، اللي عدى عليها ايه تكرمه، تكرم نزلة تطعمه وتسقيه. وكان الناس في وقت جد وقحط، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أم معبد: عندك لبن أو لحم نشتريه؟ فلم يجدوا عندها شيئا. قالت: والله لو كان عندنا شيء ما حب أصلا بنطعم المسافرين جميعا ونسقيهم، بس السنة دي سنة جد وقحط ما عندناش حاجة. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في ناحية الخيمة، شاف لقى شاه كده هزيلة ضعيفة، ما هو فيش أكل، فيش أكل. وطبعا الغنم لما بترعى بتسمن من لحم، ولما تاكلش تضعف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم معبد: هل بها من لبن؟ الشاة دي فيها لبن ولا لا؟ قالت: هي أجهد من ذلك، ما فيهاش لبن لأن ضعيفة هزينة بتاكلش. قال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ تسمحين أحلبها؟ قالت: نعم بأبي أنت وأمي، إن رأيت حلبا فاحلب، إذا كنت شفاها لبن احلبها. فدعا بالشاة فاعتق لها ومسح ضرعها وسمى الله ودعا لها، فضرت بفضل الله سبحانه وتعالى لبنا كثيرا، فسقى القوم وسقى صاحبتها وشرب عليه الصلاة والسلام آخرهم، وقال: ساقي القوم آخرهم شربا. وده أدب من الآداب، لما احنا نبقى قاعدين في جماعة وواحد يطلع مننا يجيب مية عشان يسقينا، ما يشربش الأول، لا يسقينا الأول كل اللي قاعدين، وبعدين إيه يشرب هو. فالرسول لما حلب الشاة اللي كانت مجهدة ما فيهاش أي لبن، فضرت بفضل الله وبركة النبي عليه الصلاة والسلام، سقى الحاضرين وكان آخرهم شربا. ثم حلب مرة أخرى وحلب وحلب، ثم قال للمرأة ارفعي هذا لزوجك، لم يجوز بقى ايه بديله اللبن. ثم ركبوا وذهبوا، فلما رجع زوجها أخبرته بخبرها فقال هذا والله صاحب قريش، لو رأيته لاتبعته ولا أجهدن إن وجدت إلى ذلك سبيلا، هحاول أمشي وراه وأتبعه. وفي الطريق أيضا، طريق الهجرة من مكة إلى المدينة، كانت هناك أيضا قصة فيها معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام. قريش لما خرج الرسول من بينها ويأست منه، يعني عضت أصابع الندم، كيف طلع من بينهم وما هم ياخدوش بالهم؟ فالمهم عايزين يعني ايه يجيبوه بأي وسيلة، فأعلنوا في الناس من يأتي بمحمد حيا أو ميتا فله 100 ناقة مكافأة، اللي يجينا بمحمد ولو حتى ميت له 100 ناقة. فطبعا يعني 100 ناقة حاجة مغرية، فجعلت الناس يتنافسون في أن يبحثوا عن محمد وصاحبه ويأتوا بهما ليأخذوا هذا الجعل وهو 100 ناقة. فكان ممن حرص على ذلك سراقة، سراقة ابن مالك حرص على أن يفوز بهذه الجائزة القرشية. يقول سراقة بيروينا بقى القصة كيف خرج في طلب النبي وصاحبه وإيه اللي حصل معه. قال فبينما أنا جالس في مجلس قومي أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال يا سراق إني قد وجدت آنفا أسودة، أسودة يعني إيه جماعة ماشيين بس أنا مش عارف هما مين، يعني أسودة بالساحل أراها أظنها محمدا وأصحابه. قال سراق فعرفت أنهم هم، فقلت له إنهم ليسوا هم. يبقى عايز بقى ايه يضلل صاحبه عشان ما يطلعش هو ايه يجيبهم وياخد المكافأة. قالوا له يا اخي ده مش هم، ده كان فلان وفلان ماشيين واحنا قاعدين يعني، فانت شفتهم فكرتهم ايه محمد واصحابه. ثم سكت. قال سراقة ثم قمت فدخلت فامرت جاريتي ان تخرج بفرسي وهي من ورائي الدار فتحبسها علي، واخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت فحططت بزجه الأرض وخفضت عالية حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم. ما رضاش يطلع من باب الدار، خلى البنت، قال لها خد البنت الفرس من ورا الباب كده وجابليني ونزلوا من السطوح عشان ما حدش يشوف، وخد السيف معاه ومشى. قال لما اقتربت من الرسول وصحبه عثرت بي فرسي، عثرت فخررت عنها وقعت، فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره وكنت أرجو أن أرده فأخذ 100 ناقة. ربنا قال لنا في سورة المائدة في المحرمات وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. إيش هي الأزلام دي؟ الأزلام دي أقداح كانت عند العرب، لما يحب واحد يعمل حاجة عايز يعرف الخير فين يعملها ولا ما يعملهاش، فيضرب الأقساء الأزلام عشان الآلهة تقول له إيه اعمل أو لا تعمل. فكان بيجيبوا كده ثلاث أقداح، يجيب ورقة يكتب في قدح افعل، ورقة لا تفعل، ورقة يسيبها بيضة، ويدور الأقداح كده كم مرة لغير ما تقف. فإذا جه قدح قدامه خده، إذا كان فيه لا تفعل يقول لا الأمن مفيش خير، الآلهة بتقول مفيش خير ما يعملوش، وإذا كان افعل يستبشر ويعمله، وإذا خرج ورقة البيضة اللي ما فيهاش حاجة يقوم يدورها تاني لغاية ما إيه تيجي ورقة. فيقول فاستخرجت الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره اللي هو إيه لا تضرهم، لا تضرهم، وهو نفسه إيه يضرهم علشان إيه ياخد 100 ناقة. قال فركبت فرسي وعصيت الأزلام، ما رضاش يسمع كلام الأهل المرة دي عشان ياخد 100 ناقة. فركبت فرسي تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات. الرسول ماشي دغري ما بصش وراه من شدة أمنه وطمأنينته، وأبو بكر من شدة خوفي على رسول الله عمال يلتفت. قال فقال أبو بكر يا رسول الله هذا فارس قد لحق بنا والتفت نبي الله صلى الله عليه وسلم فدعا عليه قائلا: اللهم اصرعه، اللهم اكفناه بما شئت. قال سراقة: فساخت يدا فرسي حتى بلغتا الركبتين، رجلين الفرس نزل في الرمل لغايه الركبتين، فخررت عنها وصرعتني، ثم زجرتها فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمه اذا لاثر يديها عثان دخان في السماء، فاستقسمت بالازلام، فخرج الذي اكره، فناديتهما بالامان، قلتهم اطمئنوا خلاص الامان لكم مني، وانتم كمان اعطوني الامان، انا سراقه بن مالك، انظروني اكلمكم، استنوا لما اكلمكم، فوالله لا اريبكم ولا ياتيكم مني شيء تكرهونه، ادعوا الله لي ولا اضرك. فدعا له النبي عليه الصلاه والسلام، قال: فوقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم، كل ما يقرب الفرس ايه؟ تقع به، فعرفت انه ممنوع وانه سيظهر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: ان قومك قد جعلوا فيك الدية، واخبرتهم اخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع، فلم يرزقاني مما معي شيء، ما خدوش مني حاجة، ولم يسألاني، فقلت: يا رسول الله مرني بشيء. قال: قف مكانك ولا تترك أحدا يلحق بنا وأخف عنا، خليك هنا ما تخليش حد يلحقنا، وما تقولش ان احنا ايه، ان انت شفتنا ولا رأيتنا. وإلى هنا ينتهي بنا الوقت في هذا الدرس، على أمل الاستكمال إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله، ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد، وأن ينفعنا بما نسمع ونقول، وأن يرزقنا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.